ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فقال شفاء ورحمة للمؤمنين، جعله نكرة، فدل على أنه يدخل فيه الشفاء للمرض الجهل ومرض الشبهات، وشفاء لأمراض الأبدان كلها. ولكن إذا كان الإنسان يفعل ذلك جازما بأنه كما أخبر الله جل وعلا به، فإن الله جل وعلا إما أن يشفيه نهائيا أو أن يشفى جزئيا، والغالب أنه يشفى. أما إذا فعل ذلك من باب التجربة فهذا لا ينفع، لا بد أن يكون جازما بخبر الله جل وعلا مؤمنا به واعتقدا ذلك، فيشفى إذا فعل ذلك على هذا الوجه بإذن الله جل وعلا. وكل شيء بإذنه وإرادته تعالى وتقدس، لأن هذا نوع من الدعاء، والدعاء أخبر الله جل وعلا أنه لا يقع المدعو به إلا إذا شاء، كما جاء كما قال تعالى: أفرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله كنتم تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فعلق ذلك بمشيئته، قال يكشفه إن شاء، وهذا مقيد في كل دعاء يدعى الله جل وعلا به. ولكن جاء في الحديث أن الداعي إذا دعا الله لا يخيب، فيحصل له إحدى ثلاث: إما أن تحصل الإجابة، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك، وإما أن تدخر دعوته له يوم القيامة، فهو عابد لله جل وعلا بذلك ولا يخيب. فالرقى كما قال جمع رقية، وقال الرقى لأنها مختلفة. الرقى هي إذا القراءة على المريض مع النفث عليه، يعني الريق الخفيف. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فأضفنا حيا من المشركين فلم يضيفونا، فلدغ سيدهم فسعوا له بكل ممكن فلم يجدي شيئا، فجاءوا إلينا فقالوا: هل فيكم راق؟ فقلت: نعم أنا راق، ولكن لا أرقى لكم إلا بجعل، لأنكم لم تضيفونا. فاتفقوا على قطيع من الظأن، يقول: فأقبلت أقرأ عليه الفاتحة وأنفث عليه فكأنما نشط من عقال، فقام يمشي لا بأس به. ونشط من عقال يعني كأن رجله محزومة بحبل ثم حل الحبل، فقام لا بأس به. فأخذنا قطيع الظأن، فقلت لأصحابي: لا تصنعوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. فلما قدمنا عليه أخبرته بذلك، فقال: بأي شيء قرأت عليه؟ فقلت: بالفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ فأمر بأن تقسم ويجعل له منها سهم. فعلى هذا يقول العلماء: الرقية التي تكون بالجعل يشترط فيها أن تكون على النجاح، وإلا لا يجوز أن يأخذ شيء، إنما يأخذ قدر تعبه فقط. ما إذا كانت يعني بالشفاء ولا بد أن يتبين هذا، كما في هذا الحديث، لأنه عوفي في الحال. فالمقصود أن الرقية إذا كانت في كتاب الله جل وعلا فهي إما مستحبة أو جائزة. فقال باب ما جاء في الرقى، لأن الرقى منها ما هو شرك يكون بأسماء الشياطين وبعزائم لا تجوز. لهذا يقول السيوطي رحمه الله: إذا اجتمع في الرقية ثلاثة شروط فهي جائزة بالإجماع. الشرط الأول أن تكون بآيات الله أو بأسمائه، والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة المعروفة لمن يسمع ويرقى، يعني ما تكون بكلام لا يفهم. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وليس من ذات الرقية، أنه يشفي جنها سبب والله هو الشافي جل وعلا، كما في الأحاديث الذي في السنن: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما أن رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. هذا من الرقية المشروعة. فعلى هذا يكون إنها كما يقول إنها إذا اجتمع فيها ثلاثة هذه الشروط فهي جائزة بإجماع العلماء. أما إذا كان فيها شيء مجهول ويخلط معها شيء معلوم فهي محرمة، لأنها قد تكون بأسماء شياطين، وقد تكون طلسمات وأمور سحرية وما أشبه ذلك، وهذا مجال واسع للمخرفين الذين يشعوذون ويستعينون بالشياطين، وقد تأتيهم الشياطين بشيء مما يريدونه إذا عبدوها. والشيطان لا يأتي للإنسان بالشيء الذي يريده أو بعض الذي يريده حتى يخرج من دينه، لأن الشيطان عدو الإنسان. أما التمائم فهي جمع تميمة، أخذا من المقصود، وهي إما خرزات وإما ودع وإما أمور يعتقد أنها تنفع وتدفع العين وتدفع شر الجن حسب اعتقاد المعلق. فهي تعلق إما على الصبي وإما على الكبير وإما على الصغير وإما في البيت وإما في الحانوت وإما في السيارة أو غير ذلك. كل ما اتخذ لهذا الغرض، يعني أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فإنها تميمة، سواء كانت التميمة مكتوب فيها أسماء الله وآياته أو كان مكتوبا فيها أسماء الشياطين أو الخطوط التي يخطها بعضهم غير مفهومة وفيها طلسمات وفيها أسماء شياطين، وكلها تسمى تميمة. ولهذا يقول المؤلف: خص الدليل منها ما ليس فيه شرك، ما كان في كتاب الله وإسماء الله فبعض العلماء رخص فيها. وهذا معناه أن حتى إذا كانت فيها يعني بآيات الله وأسمائه أن فيها أيضا خلاف كما سيأتي. ثم قال: عن أبي بشير، يعني في الصحيح يعني الحديث الصحيح، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. المعلوم أن أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم كلها إما للحج وإما للغزو، كل أسفاره التي سافرها بعد نبوته صلوات الله وسلامه عليه كلها في سبيل الله. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني أن الراوي شك هل أطلق قال قلادة أو أنها قيدت قال من وتر، والصحيح أنها مقيدة، أنها قلادة من وتر. والوتر هو وتر القوس، إذا خلولق وبلي بدلوه بجديد ثم علقوه على البعير زعما منهم أنه يدفع هذا الجن وعين الحاسد من الناس، وهذا اعتقاد فاسد، اعتقاد باطل. ولهذا أمر بأن تقطع القلائد التي من هذا النوع. وكثيرا ما يعلقون، يجعلون قلائد حبال حتى يعقلوا بها البعير أو يقيدوه، وهذه لا تدخل في هذا. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن قلائد الإبل فقال لا أعلم أن فيها نهي إلا إذا كانت من وتر لما هو معروف عنهم في ذلك. فهذا معناه أن الإنسان إذا علق شيئا سواء كانت هذه القلادة من وتر أو من غيره لهذا الغرض، لغرض أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، فإنها نوع من الشرك، لأن هذا تعلق على غير الله جل وعلا. أما حديث ابن مسعود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. فعرفنا ما هي الرقى، هذه الرقى الشركية، لأنه قال الرقى فعرفها بأل يعني المعلومة عندهم المعروفة لديهم أنها فيها شرك وفيها استعانة بغير الله جل وعلا، فجعلها من الشرك لأن فيها استعانة بمخلوق أو بموهوم لا حقيقة له، مثل الحبال والخيوط والخرق والأشياء التي تعلق من الخرز والودع وغير ذلك مما هو معروف في مذهبهم وفي سيرتهم ونحلتهم، وكلها أوهام وتزيين من الشيطان، مثل التطير الذي يأتي الكلام فيه. الطيور ليس عندها لا نفع وليس عندها ضر، لا بأصواتها ولا بطيرانها، وهذا مثله، فهو شرك. وقد جاء التصريح في هذا الحديث بأنها شرك. الرقى جمع رقية، ولكن تحمل على الرقى الشركية حتى يخرج ما هو مأذون به أو مأمور به. وكذلك التمائم، التمائم المعهودة للمشركين المعروفة من فعلهم، ولكن هذا فيه العموم، قال التمائم. ولهذا استدل بهذا العموم من حرم التمائم مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره، وقال هذا دليل عام ولا مخصص له، ومن خصصه بشيء فعليه الدليل ولا دليل. أما التيولة فهو نوع من السحر الذي يسمونه محببا، يحبب الزوج إلى زوجته أو العكس، وهو سحر من السحر الحقيقي، لأن السحر سيأتي الكلام فيه وأنه أنواع. أما السحر الحقيقي فهو ثمانية أنواع، وكلها لا تأتي إلا بواسطة الشياطين، لا يمكن إلا أن يقارنها الشرك، لأن السحر من الشيطان كما قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأخبر جل وعلا أن سليمان ما كان ساحرا وإنما الشياطين التي هي تعلم الناس السحر. هذه الثلاثة قال إنها شرك، الرقى والتمائم والتيولة شرك، فقد يكون هذا الشرك أكبر وقد يكون أصغر على حسب الحال وحسب عقيدة المعلق والفاعل. أما حديث عبد الله بن عكيم قال من تعلق شيئا وكل إليه، هذه سنة الله في خلقه. وسبقا قلنا إن التعلق فعل القلب، قل تعلق بكذا يعني تعلق قلبه به، أما علق فهي فعل اليد، أشبه هذا علق كذا ويعلق كذا، فهذا الغالب، الغالب أن هذا المقصود، فتعلق قلبه بشيء غير الله وكل إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى مخلوق وكل إلى ضيعة وإلى خسارة. فالذي يتعلق بالله يكفيه الله جل وعلا، أما الذي يتعلق على الخيوط وعلى الخرق وعلى الأمور الأوهمية هذه هي التي تكون من الشيطان، فهو يوكل إليها ويخسر ويكون مشركا بالله جل وعلا، وهذا من أكبر الخسار. أما قوله وكل إليه يعني أن الله يتخلى عنه ويكله إلى فعله، ومن وكل إلى اجتهاده كان أول ما يجني عليه فعله ويخسر ذلك. فسر المؤلف التمائم قال شيء يعلق على الأولاد تكون به العين وتكون به الجن، لا يلزم، ما يلزم أنه على الأولاد فقط، على الأولاد وعلى النساء وعلى الرجال وعلى البهائم وعلى البيوت وغيرها، فكل ما علق لأجل هذا الغرض يعني غرض أنه يجلب شيئا من النفع أو يدفع شيئا من الضر فهو تميمة، وما ويكون الفاعل لذلك وقع في الشرك. وقوله لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود وأصحابه ابن عباس عبد الله بن عكيم وحذيفة وغيرهم كثير من الصحابة، فجمهور الصحابة يرون أنه لا يجوز أن يعلق شيء وإن كان من القرآن. وهذا هو الراجح لأمور: أولا لعموم الدليل ولا مخصص له، الثاني أن الذي يعلق شيئا من القرآن وغيره قد يكون وسيلة إلى تعليق غيره، الثالث أن هذا لا يخلو من الامتهان بأن ينام ويضعه تحته أو يدخل الحمام وهو عليه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يجوز أن يمتهن كلام الله أو أسماء الله فيها، اتخذ ذلك وهذا من المحرمات. فهذه أمور ثلاثة تدل على رجحان المنع مطلق لئلا يكون وسيلة إلى تعليق غيره مما لا يجوز، والوسائل لها حكم المقاصد كما هو معلوم في الشرع، الثاني أن الدليل عام ولا مخصص له، الثالث أن هذا لا يخلو من الامتهان. يضاف إلى هذا أمر رابع وهو أن المعلق لا بد أن يضاف إليه شيء من غيره من جلد وإلا قماش وإلا غير ذلك، فيكون أيضا تعليق شيء آخر معه فيدخل فيما سبق. وكل هذه الأمور تدل على المنع. أما الرقى يقول هي التي تسمى العزائم، العزيمة يعني القراءة، قراءة على المريض، يقول وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما سبق في حديث حسين بن عبد الرحمن، ولكن هذا ليس خاصا في العين والحمى، وسبق أن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى أن هذا لم يأتي على سبيل التخصيص والمنع مما عدا ذلك، وإنما جاء لأن الرقية من هذين المرضين من أنفع العلاج وأجداه، فالرقية تنفع من هذين المرضين نفعا ظاهرا جدا، ومن غيرهما قد يكون مثلا يتخلف لأمور أخرى. وقد جاء أيضا ترخيص من النملة ومن ذات الجنب ومن غير ذلك. فالصحيح أن الرقية أنها إذا كانت رقية شرعية أنها مرخص فيها في جميع الأمراض. ما قوله التيولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج الرجل إلى امرأته، يعني أنه سحر، نوع من السحر كما سبق. ثم قال روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أن محمدا بريء منه. هذا وعيد عظيم شديد. ورويفع كما قال صلى الله عليه وسلم طالت به الحياة، فأخبر الناس كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا خاصا برويفع، بل كل من عنده علم يحتاج إليه الناس وجب عليه أن يخبرهم به، ولا يجوز منعه أو كتمه، لأن هذا تبليغ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فرويفع أخبر حسب ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما معنى عقد اللحية؟ فسر عقد اللحية ثلاث تفسيرات، أحدها أنه يحاول تعقيد الشعر وتجعيده تشبها بالنساء، فهذا يكون من باب التشبه المحرم، هذا قول بعض المحدثين. القول الثاني أنه كانت عادة العاجم وغيرهم عند الحرب يعقدون لحاهم لتكون شوهة ومخيفة، منظر مخيف، ويقول أن هذا هو المقصود. الثالث أن هذا كما يقول العراقي رحمه الله أن هذا في الصلاة، فلا يجوز عقد اللحية في الصلاة كما نهي عن كف الثوب وغيره. ولكن هل يأتي الوعيد على مثل هذا؟ ظاهر أن مثل هذا يكون من المكروهات ولا يتوعد عليه إذا كان يعني في الصلاة، مثل كف الثوب وكف الشعر. ولكن الأول والثاني هو الراجح. أما تقلد الوتر فسبق أنه تقليده يعني لأجل دفع أذى الجن أو عين الإنسان الحاسد، وأن هذا من نوع من الشرك. أما الاستنجاء برجيع الدابة يعني البعير أو غيره من الدواب التي لها رجيع يعني مخلفات الأكل وهذا جاء السبب فيه كما في حديث ابن مسعود أو غيره لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة فقال اطلب لي 3 أحجار يقول فوجدت حجرا وجئته بروثة وعظم فألقاها وقال هذه ركس يعني نجس والروثة الظاهر أنها روثة حمار روثة الحمار تكون نجسة وجاء أن الجن الذين أسلموا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما وكذلك دوابهم الروث يعني الرجيع رجيع الدواب يجعله الله جل وعلا علفا لدوابهم كما يجعل على العظم الذي ألقي لحما أوفر ما كان فإذا استنجى به الإنسان فأفسده عليهم من أجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فأنا منه بريء وهذا البراءة يعني تبرئ الرسول من يفعل منكرا عظيم أو شركا يقع فيه لا يكون من أمر سهل بل أمر كبير ثم إراد المؤلف لهذا لأجل قوله أو تقلد وترا فقط أما البقية فمحلها كتب الأحكام كتب الفقه لأن تقليد الوتر من الشرك والكتاب كله في التوحيد وما يضاده أو ما يذهب بكماله الواجب وهو لهذا يذكر المضادات لأن الضد يتبين به تفسير ضده كما قالوا وبضدها تتبين الأشياء والضد يكون ضدا كاملا ويكون أيضا ضدا للواجب للكمال للكمال الواجب أما الكمال المستحب فلا يأتي في هذا لأن الكمال المستحب لا حد له قوله عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير تابعي قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يقول هذا لا يكون من باب الرأي والقياس لابد لأن الجزاء والثواب تقديره لابد أن يكون بنص تقدير الثواب الذي يعطيه الإنسان يعطيه الله جل وعلا العامل لا بد فيه من نص والرقبة عدل برقبة يعني عتق رقبة ومن اعتق رقبة اعتقه الله من النار لكل عضو منه عضو يقابله كما جاء في الحديث هذا يدل على أن الإنسان أنقذ إنسانا لأنه كأنه اعتقه لأن من وقع في الشرك فقد وقع في أمر كبير إذا مات على ذلك إن كان شركا أكبر فهو في النار خالدا وإن كان أصغر فعلى قول كثير من العلماء أنه لا بد من عذابه ولا يعفو الله عن الشرك كما أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الذنوب مع هذا الشرك تحت مشيئته أما الشرك فأخبر أنه لا يغفره فقالوا إنه يدخل في هذا حتى الشرك الأصغر أنه لا يغفر. فمعنى ذلك أنه كأنه اعتقه إذا قدمه. ثم ليس المقصود مجرد أن يقطع التميمة أو الخيط من اليد الذي يعتقد فيه، لا بد أن يعلمه ويخبره أن هذا محرم، أنه لا يجوز، ويقنعه بذلك. أما مجرد قطع قد يكون مغر على التعليق مرة أخرى، أو أن يفعل ذلك معاندة، فلا بد من التعليم مع القطع، تعليم والبيان بالرفق، وأن يخبره أن هذا شرك، أنه لا يجوز، وأنه عليك خطر عظيم، أنك إذا مت وهو عليك أن تكون من أهل النار. قال: وله يعني لوكيع عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، لأنه هو من أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود من أكابر التابعين ومن فضلائهم ومن كبار العلماء الذين أخذوا عنه العلم. ثم الكراهة المقصود بها التحريم، وهذا هو المصطلح عليه في لسان السلف، إذا قالوا يكره كذا معناه أنه حرام، وهذا أيضا في كتاب الله، ما قال الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فالمكروه هو الأمر الكبير الذي يكرهه الله جل وعلا. نعم. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قول المؤلف في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، ما يقصد بذلك أحد الصحيحين، بل يقصد أنه حديث ثابت في الصحيح ثابت، وهذا كثيرا ما يعبر به، فلا يعترض عليه أن يقول الحديث في الصحيحين، لأن هذا مقصوده. نعم. واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح. نعم، هذا هو الصحيح، لا يوقف له على اسم، وإنما يعرف كغيره من بعض الصحابة إلا بكنيته. نعم. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله: فأرسل رسولا، هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله: ألا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناه وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. هذا ما غير معلوم الآن، ما أحد يعرفه، واحد أوتار القوس. القوس ما هو؟ القوس آلة الحرب التين يحاربون بها، يقوس ثم يجعل في طرفيه حبل قوي، ثم يؤتى بالحربة التي تحدد ويجعل لها منشب فيه، ثم يكون يمسه مسا قويا ثم يطلقه فينطلق. هذا حسب قوة الرامي، إذا كان قويا فيكون ضربه قوي جدا كالرصاصة، وإن كان ضعيف ضعف ذلك. هذا كان من الأمور البدائية في الحرب، كان العرب يعتمدون على ذلك كثيرهم وغيرهم، حتى اخترع البارود، تطورت الأمور إلى أن صارت كما هي على الحال اليوم، فلهذا نسي هذا وجهد. نعم. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين،

وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، الصحابة كلهم ثقات بتوثيق الله جل وعلا لهم، فلا يقال في فلان أنه من الصحابة أنه كان ثقة، إنما يقال هذا في من بعدهم. الصحابة رضوان الله عليهم عدلهم الله وعدلهم رسوله، فليسوا بحاجة إلى تعديل الناس أن يقال إنه ثقة. نعم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. قوله وكل إليه، أي وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن قاسم حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبر. يعني هذا الذي يذكره وهب بن منبه، وهب بن منبه وكذلك كعب الأحبار كثيرا ما يذكرون عن بني إسرائيل، ولكن وهب بن منبه أحسن منه بألف مرة، أحسن من كعب. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قوله رضي الله عنهما ما بالكم تسألون أهل الكتاب والله ما رأينا واحدا منهم يسألنا وعندكم كتاب الله أحدث كتاب أنزله غض طري تتلونه. لم يشب، يعني ليس ككتب التي بأيديهم صار فيها كذب وصار فيها اختلاف وصار فيها. أما كعب فيقول معاوية رضي الله عنه إن أحسن أهل الكتاب الذين رأيناهم يحدثون هو كعب، وإنا لنبلو عليه الكذب، يعني نبلو أنه يظهر شيء من الكذب عليه. فكثيرا ما يحدث كعب في أمور بعضها يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى بيد عمر قطعة من التوراة مكتوبة، لأنه رأى شيئا منها فاستحسنه وجاء به ليعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى بيده تغيظ وغضب صلى الله عليه وسلم، فقال لقد جئتكم بها نقية بيضاء، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ومع هذا قال لنا صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن هذا الذي أذن فيه الذي ليس عندنا ما يضاده ويدل على بطلانه، على كذبه وبطلانه، فمثل هذا لا يجوز التحدث به، لأن الحديث عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم عندنا ما يوافقه ويؤيده وهذا يغني عنه، وقسم عندنا ما يكذبه كزعمهم في أنبياء الله أن عندهم سليمان أنه ساحر، عندهم لوط عليه السلام يقول أنه ضجع مع بناته قاتلهم الله أن يؤفكون، وأمور فظيعة جدا ينسبونها إلى الأنبياء وإلى حتى إلى الله جل وعلا، يقول أنه استراح لما خلق السماوات تعب فاستراح استلقى على ظهره وجعل رجلا على أخرى، هكذا يقولون ويكتبون ذلك في التوراة عندهم مكتوب. تعالى الله وتقدس، أنزل الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء. وكذلك قالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله بخيل، وقالوا أقوالا كريهة وهي عندهم يكتبونها كذب، فهذا يجب أن يكذب ويرد ولا يلتفت إليه. وقسم مسكوت عنه لا هذا ولا هذا، فهذا الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصدق ولا يكذب، إنما لأنه يحتمل الحق ويحتمل غيره، إذا صدق الإنسان صدق يجوز أنه صدق بشيء لم يثبت، وإن كذب يجوز أنه كذب بشيء ثابت. فيقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، إذن ما الفائدة إذا كانت بهذه الصورة كلها؟ ما الفائدة؟ لا فائدة فيها، لأن استغنينا بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربنا تعالى وتقدس. نعم. قوله: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه الحديث. رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري، نزل مصر، وولي برقة، له ثمانية أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس، فافتتح أفريقية سنة 47. وقال ابن يونس: توفي ببرقة سنة 56. قوله: لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته. ستطول. نعم. لعل الحياة ستطول بك، فقد طالت حياته رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية ففسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات: تكبرا أو عجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب، فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى، وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك، يعني وخلافه فعل الجاهلية، لأنهم يتزينون بتطويل الشوارب ويمدحون عليها، يكون طوال الشوارب من باب المدح والثناء عليه، هذا مدح يشبه الذم بل هو ذم الواقع. نعم. قوله أو تقلد وترى فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير على من إلى من. النووي رحمه الله كثيرا ما يؤول من هذين في صحيح مسلم وغيره، يذكر تأويلات كثيرة ولكن لا يوافق عليها، ويقول بريء من فعله يعني ليس بريء من الرجل وإنما من الفعل، ولهذا قال هذا تأويل بعيد. نعم. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. الاستنجاء كما هو معلوم إزال النجو، وهو أثر الأذى الخارج من السبيل من السبيلين، وكانوا يكتفون بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 3 حجارة يستنجى بها بشرط أن يكون الخارج ما تعدى موضع العادة، ما إذا تعدى موضع العادة فلا بد من الغسل فكانوا يكتفون بهذا، يستنجون بذلك يكتفون، يتوضون يبدأ بوجهه ثم يديه. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في الثناء على أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال الله صلى الله عليه وسلم بني عوف إن الله أحسن الثناء عليكم، ما هذه الطهارة التي تطهرون؟ قالوا ما هو إلا أن رأينا جيراننا من اليهود يغسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة ففعلنا ذلك، فقال هو ذاك. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا الشيء. نعم. والآن يعني صارت العادة، لو الإنسان اقتصر على حجارة أنكر عليه، مع أن هذا هو المشهور عند الصحابة وهو المعروف. نعم. قوله وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعلق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب. وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. هو كثيرا ما يردد هذا الشيء، يقول إن هذا اشتد إنكار الناس على من ينكر الشرك، وقصده العلماء،

ورقي، وكذلك أذن فيها، والصحابة يعني كذلك يعني رقى، منهم من يرقى ومنهم من يرقى. فالرقية جائزة حتى من غير العين والحمى، كما هو معلوم في أحاديث وفي كلام العلماء. هنا يعني قصر على العين والحمى. الحمى سبق أنها ذات الحموم، ذات السموم، مثل العقرب والحية والزنبور وما أشبه ذلك، من التي إذا لدغت أصيب الإنسان بحمى، لهذا سمي. وقد تسمى الحمى إبرة الحية العقرب أو ناب الحية، سمى حمى بسبب ما يكون فيه من الحمى. على ذلك يعني يكون مقصور على هذا فقط، وهذا خلاف ما يقوله العلماء. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. الأوتار عين انتهت، لا وجود لها، ولكن يأتي بديلها من الأمور التي قد تعلق يزعم أنها تنفع، والناس يبتدعون أشياء ما كانت معروفة. الآن بعض الناس يعلق أشياء يزعم أنها تصد العين، أو مثل حبة السوداء أو ما أشبه ذلك، يزعمون أنها تنفع بهذا الشيء. فهذا أمور ابتدعت، فالبدع والأمور التي تطرأ على الناس لا حصر لها. وإذا عرفنا القاعدة أن التعلق على غير الله جل وعلا والالتفات إلى الأمور التي لا نفع فيها ولا دفع منها، وتعلق القلب بها، أن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله من تعلق تميمة وكل إليه، أو من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، فجعل تعليق التميمة أشرك، وكل ما يعلق فهو تميمة، يعني كل ما علق لأجل أن يدفع الضر أو يجلب شيئا من النفع تميمة بهذه المثابة. أما مجرد تعليق بدون قصد فلا يدخل في هذا. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الكتابات يعني كتابات الآيات أو أسماء الله على الجدران وغيرها، هذا نوع من الامتهان، جعل عزينة، لا يجوز مثل هذا. آية الله يجب أنها تعظم وكبر، أما إذا اعتقد أنها تمنع فهذا نوع من هذا، نوع من التمايم. نعم. باب من بعضهم يضع المصحف، يضع بالسيارة، يضع المصحف بنية أنه يمنع الحوادث أو يمنع العين، فهذا منها، من التعليق، من التمايم. نعم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قال باب من تبرك بحجر أو شجر أو نحوهما. نحوهما يعني مثل موضع مكان بناء قبر وما أشبه ذلك، يعني أنه وقع في الشرك، هذا المقصود. من تبرك، لأن البركة يجب أن تكون من الله جل وعلا، ولا بركة إلا من الله. فمن اعتقد أن الحجر أو الشجرة أو المكان أو يكسبه بركة أو جدار أو حائط أو قبر أو ما أشبه ذلك، فمن على ذلك أنه طلب النفع من غير الله جل وعلا، والنفع لا يكون إلا من الله جل وعلا. يكون هذا يعني شابه المشركين في فعلهم، لأن المشركين كانوا يجلسون عند أصنامهم يعكفون عندها لأجل البركة، وكما في الحديث الذي ذكر أنه معلق بالشجرة لأجل البركة، أنها تكسب السلاح يعني قوة، ويعني إذا ضربوا به مضي في المضروب ونحو ذلك. فعلى هذا كل من يتبرك بشيء من الحجارات أو الأشجار أو القبور أو الجدران أو غيرها فهو قد وقع في الشرك، حتى جاء النهي عن التمسح بجدران الكعبة، لا يجوز إلا أن يستلم الشيء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه، الركن اليماني والحجر الأسود فقط، أما البقية فلا يجوز مسحه والتبرك به. ومن ذلك أيضا مقام إبراهيم الذي يتهافت عليه الناس الجهال الذين يتمسحون به يطلبون البركة، بل صار كثير من الناس يتمسح بكل الجدران سواء كانت في البيت الحرام أو في مكان يزعمون أنه مقدس أو أنه مبارك، وكثر هذا عند كثير من الناس لفشو الجهل عندهم. إن البركة لا يجوز أن تكون لا من الله جل وعلا هي التي يطلب، ولهذا ذكر هذا الشيء ثم ذكر الاستدلال من باب القياس بقوله جل وعلا عن المشركين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى